الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 27 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والكلام فيه على باب عقده المؤلف رحمه الله في أبواب الصلاة، فقال: باب صلاة العيدين، والعيدان هما الفطر والأضحى، وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين إلا عيد الجمعة وهو إلا عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وقد ذكر في الباب 5 أحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ومسألة الحديث متعلقة بوقت خطبة العيد. واعلم أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة، تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا ما عليه أكثر العلماء، بل قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا فيه بين المسلمين، وحكي فيه الإجماع، إلا ما روي عن بعض بني أمية أنهم كانوا كان بعضهم يصلي الخطبة، يخطب الخطبة قبل صلاة العيد، وروي ذلك عن مروان بن الحكم كما في صحيح مسلم. وذلك منهم لأنهم يرون أن الناس لا ينتظرون لخطبتهم ولا يبقون لخطبتهم، لما تشتمل على بعض الكلام عن علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان كثير من الناس إذا صلى العيد مشى، فبدأ بعضهم يقدم الخطبة. لكن الإجماع استقر بعد ذلك على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا الذي عليه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان أيضا، وهذا فعل سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني ذبح ذبيحتنا وضحى. قال: ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. البراء بن عازب أخبر عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى، وذلك أنه ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن وقت الذبح يكون من بعد الصلاة. فقام أبو بردة ابن نيار وقال: يا رسول الله، أنا لم آتي إلى الصلاة إلا وقد ذبحت وانتهيت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن شاته شات لحم، يعني أنه يأكلها لحما ولا تكون أضحية. فقال: عندي يا رسول الله عناقا، والعناق هي الأنثى من ولد المعز، الأنثى من ولد المعز، وروي أنها جذعة، وهي ما لم تبلغ سنة. وأهل اللغة يقولون لولد المعز جدي، ولأنثى المعز عناق، ولولد الضأن الرخل، والأنثى رخلة، ولولد البقر عجل، وللأنثى عجلة، ويقال لولد الناقة حوار، فإذا فصل عن أمه سمي فصيل، وللأنثى حواره وفصيلها. على كل حال، الحديث فيه مسائل: أولا، فيه أن الخطبة تكون بعد الصلاة كما سبق وكما دل له هذا الحديث. المسألة الثانية، فيه الكلام أثناء خطبة العيد، وذلك لأن أبا بردة ابن نيار كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة فيها خلاف الكلام في خطبة العيد، وهي تختلف عن مسألة الكلام في خطبة الجمعة، كرهها بعض السلف وأباحها بعضهم، وأباحها الشافعي ولأحمد في المسألة روايتان، ونقول هنا أن هذا الحديث هو في كلام أبي بردة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر خارج عن محل النزاع في حقيقة الأمر، وذلك لأننا سبق أن ذكرنا أن كلام المستمع للخطيب في خطبة الجمعة لا يؤثر ولا ينهى عنه. فنقول الحديث فيه مخاطبة المأموم للإمام، وفي بعض الروايات أنه كلمه قبل الخطبة. وأما غير الإمام، تكليم غير الإمام فلا يؤخذ من هذا الحديث، وإنما نقول الأصل عدم الكلام، لأنه يترتب على الكلام تشويش للموجودين الذين يستمعون الخطبة، لكنه إذا قام وترك المكان فله بعد ذلك أن يتكلم، وذلك لأن المكان حق للموجودين فمراعاتهم متعينة، فلا يتكلم لكي لا يشوش عليهم سماع الخطبة. المسألة الثالثة في مشروعية الذبح يوم العيد، قال ونسك نسكنا، فهذا فالنسك والذبح مشروع بالإجماع، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذبح يكون بعد الصلاة، وهذا بالإجماع، وكانوا من عادتهم أنهم يذبحون في المصلى، في مصلى العيد، لإظهار الشعيرة وليطعم الفقراء. المسألة الرابعة فيه أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، يعني لا تجزئ أضحية ولو كان جاهلا، وذلك للقاعدة الأصولية أن المأمورات لا يعذر فيها بالجهل، المأمورات لا يعذر فيها بالجهل، وهذا لم يدرك الوقت، وهذا الأمر من باب المأمورات، فنقول له أعدها بعد الوقت، لأن المقصود إقامة هذه الأضحية في الوقت، وهذا لا يتأتى ولا يحصل إلا بفعلها في الوقت. ونظير ذلك الصلاة، لو أنه صلى قبل الوقت فلا تصح منه بالإجماع، فكذلك الذبح لو أنه ذبح قبل صلاة العيد فلا تصح منه بالإجماع. المسألة الخامسة فيه أن العناقة لا تجزئ، أن العناقة لا تجزئ، وقد ذكر الفقهاء وذكرنا قبل قليل أن الظأن أن العناق هي الأنثى من المعز ما لها أقل من سنة، قد ذكر الفقهاء أنه يجزئ من الظأن ما له 6 أشهر فأكثر، وأما من الماعز فما له سنة فأكثر. ثم قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الحديث فيه خطبة النحر، وأنه ينبغي على الإمام أن يعتني فيها بذكر أحكام الأضحية، وذلك لمناسبة الوقت، لمناسبة الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر بعض أحكام الأضحية. لكن سيأتي معنا في الحديث الذي يليه أن خطبة العيد لا ينبغي أن تكون خالصة للأحكام، وإنما ينبغي أن يتكلم فيها عن تقوى الله والوعظ والترغيب والترهيب، وما يكون فيه استغلال لهذا الجمع العظيم الذي لا يجتمع في غيره، وليس من المناسب أن لا تكون الخطبة إلا عن الأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ووعظ وقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ورغب ورهب، وهذا الذي ينبغي على الخطيب. نعم، لا ينبغي أن يبحر في أبواب بعيدة فيتكلم عن أمور لا علاقة للناس بها وليس الوقت مناسبا لها، وإنما يتكلم عن الأحكام وعن الأحكام الجامعة التي ينبغي أن يؤكد عليها لعموم الناس. وفيه ما يتعلق بالذبح قبل الخطبة صلاة العيد، وأنها لا تجزئ، وتكلمنا عن المسألة سابقا. المسألة الثالثة فيه التسمية عند الذبح، لأنه قال فليذبح بسم الله، واعلم أن الذبح عند التسمية مشروع، إلا أنه اختلف العلماء في حكمه إذا تركه نسيانا، وعلى قولين، فمنهم من قال أن من تركها نسيانا لا تصح ولا تحل ذبيحته، والأقرب ما عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء أن من نسي التسمية من ترك التسمية على الذبيحة نسيانا وسهوا فذبيحته حلال، ومن تركها عمدا فلا تحل ذبيحته. وذلك لأدلة، منها قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا: وليس الناس بفاسق بإجماع. ولما ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري قال: من نسي فلا بأس، يعني من نسي التسمية فلا بأس. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: يا رسول الله، لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير، فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. هنا جابر رضي الله عنه يذكر ويخبر عن خطبة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أولا بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، وهذه المسألة الأولى في الحديث، وهي أن العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ولا تقاس على الكسوف، وذلك لأن الكسوف تأتي فجأة، أما العيد فيعلم وقتها فلا ينادى لها بأذان ولا بإقامة ولا بقول الصلاة جامعة. قال: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله، فيه الأمر بتقوى الله في خطبة العيد، لأن المقصود من الخطبة وحث على طاعات، على عموم الطاعات، وتكلمنا على هذا سابقا. ثم قال: ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن. فيه جواز أن يخطب الخطيب النساء على حدة، وهذا الأمر يأتي على صورتين: الصورة الأولى في الجمعة والعيد، هذا كان في السابق حيث لم يكن يصل صوت الخطيب لبعض النساء، أما الآن فمع عدم الحاجة إليه، وذلك لأن المكبرات تبلغ الصوت، فالحاجة إليه قد زالت، فلا يخطبهن خطبة مستقلة لا يسمعها الرجال، وإنما ينبغي على الخطيب أن يذكر بعض ما تحتاج إليه النساء لشهودهن الجمعة العيد. الأمر الثاني أن يخطب النساء على حدة في غير الجمعة والعيد، كما لو واعدهن يوما ثم تكلم عليهن من دون خلوة، فهذا يجوز إذا أمنت الفتنة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقاس عليه غيره إلا إذا أمنت الفتنة كما هو معلوم، أما إذا خشيت الفتنة منهن أو عليهن منه فهذا لا يجوز، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. المسألة الرابعة: فيه فهم نساء الصحابة، وأن الحياء لم يمنعهن من الفقه والتعلم، فإن هذه المرأة رضي الله عنها سألت واستجلت الأمر، وهذا لفقههن وعلمهن. وفيه مسألة خامسة، وهي تصدق المرأة من مالها بدون علم زوجها، وهذا يؤخذ من هذا الحديث حيث إن النسوة تصدقن ولم يستأذن أزواجهن فأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مالها إذا علم، إذا من مالها هي، أما من مال زوجها فلا بد أن تستأذنه. أيضا فيه، وهي المسألة السادسة، فيه تحريم كفران النعم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تكفر نعمة الله عليها، ومن ذلك حق الزوج، وأنه لا يجوز لها أن تقصر في حق الزوج، وأن قيامها بحقه من الواجبات التي تكون سببا في نجاتها من النار، وتقصيرها في حقه سببا في دخولها في النار. والمسألة السابعة، فيه جواز تثقيب الآذان، وذلك لأنه قال: جعلنا يتصدقن من أقراطهن، والقرط ما يعلق على الآذان. وأيضا فيه مسألة سابعة، وهي أن الصدقة سبب لرد العذاب من الله سبحانه وتعالى، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تدفع ميتة السوء، وأحاديث أخرى. وهنا إشكال أو إيراد أو شبهة، وهي قول جابر: فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من أوساط النساء، سفعاء الخدين، يعني في خديها شيء من السواد. كيف رآها جابر؟ وهل كانت النساء يكشفن وجوههن في ذلك الوقت؟ الجواب: هذه الشبهة يجاب عنها بأجوبة. أولا، ليس فيها حجة، بل غاية ما تفيد أن جابرا رضي الله تعالى عنه رآها، ولا يلزم من ذلك أنها قاصدت كشف وجهها، فربما سقط شيء من حجابها فرآها من غير قصد. الجواب الثاني: أن الحديث رواه 5 من الصحابة ولم يذكروا وصف المرأة. الجواب الثالث: أن هذه المرأة من القواعد التي يجوز لهن أن يكشفن. الجواب الرابع هو جواب قوي أيضا، وهو أن هذا الحديث ثمة احتمال قوي أنه كان قبل فرضية الحجاب، ومعلوم أن الحجاب لم يفرض في أول الأمر. ثم قال: وعن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. الخدور الخدر المكان المفصول عن بقية البيت كانت المرأة تختبئ فيه عن الرجال. وقد ذكرت أم عطية أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس رجالا ونساء أن يخرجوا لصلاة العيد. والمسألة والحديث فيه مسائل: أولا، في التأكيد على الخروج لصلاة العيد، وجماهير العلماء أن صلاة العيد فرض على الكفاية، وقد أوجبها بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله مستدلا بهذا الحديث، وجماهير العلماء على أنه مستحب في حق عامة الناس، وإنما هو في الأصل فرض على الكفاية، فإذا قام به من يكفي صار في حق البقية على سبيل الاستحباب، وينبغي أن يحرص الناس عليه. المسألة الثانية: فيه أمر النساء بالخروج للعيد، حتى النساء اللاتي لم يكن من عادتهن الخروج ينبغي أن يخرجن، حتى ذوات الخدور ينبغي أن يخرجن. نعم، كره بعض السلف خروج النساء في يوم العيد الشابات، ولكن يقال ظاهر الحديث أنه أمر للجميع بالخروج، إلا أنه ينبغي أن يقيد بأمن الفتنة وعدم التجمل، بأمن الفتنة وعدم التجمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، يعني غير متجملات، غير متزينات متطيبات، فإذا خشيت الفتنة فلا يجوز لها أن تخرج. المسألة الرابعة: فيه أن السنة أن تكون صلاة العيد في الصحراء، في خارج المسجد في الصحراء، أن يبرزوا لها، باستثناء مكة، فإن الناس منذ عهد النبوة يصلونها في الحرم، أما غير مكة فالسنة أن تكون في الصحراء في مصليات الأعياد، ولو صلى في المسجد جاز ذلك. المسألة الرابعة: فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض، وذلك لأنه قال عن الحيض: يرجون بركة اليوم وطهرته، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وجواز ذكرها لله بالإجماع، وقد اختلف في حكم قراءتها للقرآن، والأقرب جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن ما لم يترتب على ذلك مس لها للمصحف، وإنما تقرأه من وراء حائل أو من حفظها، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، والكلام على المسألة ليس هذا مجاله. المسألة الخامسة: فيه ما يتعلق بمصلى العيد، هل هو مسجد أو ليس بمسجد؟ الحنابلة قالوا أنه مسجد، واستدلوا بهذا الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيض أن يعتزلن المصلى. والقول الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة والحنفية أن مصلى العيد ليس بمسجد، وذلك لأنه ورد أنهم يذبحون فيه، فلو كان مسجدا لم يذبحوا فيه. وقالوا لأنه أيضا لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقف ونحوه. وأجابوا عن الحديث بأن أمر النساء الحيض بأن يعتزلن إنما هو لأجل التوسعة على المصليات التي يريدن أن يقربن لكي يتممن الصفوف، فحتى لا تأتي هؤلاء الحيض فتقطع الصفوف. هذا ما قد يقال في هذا الباب، نقف على هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.